اليوم نستأنف الكلام عن الأحكام الشرعية. المسألة الأولى، هل يجب الحجاب على جميع النساء؟ قال الشيخ يدل ظاهر الآية الكريمة على أن الحجاب مفروض على جميع المؤمنات المكلفات شرعا، مقصود يعني البالغات العاقلات، وهن المسلمات الحرائر البالغات، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. فلا يجب الحجاب على الكافرة لأنها لا تكلف بفروع الإسلام، وقد أمرنا أن نتركهم وما يدين، ولأن الحجاب عبادة لما فيه من امتثال أمر الله عز وجل، فهو بالنسبة للمسلمة كفريضة الصلاة والصيام، فإذا تركته المسلمة جحودا فهي كافرة. من ترك أي شرع من أحكام الله تبارك وتعالى جحودا وإنكارا فهو كافر. قال: إذا تركته جحودا فهي كافرة مرتدة عن الإسلام، وإذا تركته تقليدا للمجتمع الفاسد مع اعتقادها بفرضيته فهي عاصية مخالفة لتعاليم القرآن، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، المرأة المتبرجة الكاشفة عاصية لله تعالى، وهي واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها معناها تحت المشيئة، يعني اللي تموت وهي على هذه المعصية تحت مشيئة الله، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها. قال: وغير المسلمة وإن لم تؤمر بالحجاب لكنها لا تترك تفسد في المجتمع وتتعرى أمام الرجل وتخرج بهذه الميوعة والانحلال الذي نراه في زماننا، فإن هناك آدابا اجتماعية يجب أن تراعى تطبق على الجميع وتستوي فيها مسلمة وغير المسلمة حماية للمجتمع، وذلك من السياسات الشرعية التي تجب على الحاكم المسلم. الحاكم المسلم عليه أن يقوم بهذه الشعيرة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، يعني الحديث: من استطاع منكم أن الحديث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا أولى ما يدخل فيها دخولا أوليا للحق، فإنه معناها ينهى بقوة السلطة في الحديث: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع من القرآن. فغير المسلمات وإن كان الحجاب غير مفروض عليهن شرعا لأنهن لا يدن بهذا الدين، ولأنهن غير مخاطبات بفروع الشريعة، إلا أنه لا ينبغي أن يترك لهن العنان، ويعني يتساهل في أمرهن حتى تشيع الفاحشة بين المؤمنين. قال: وأما الإماء فقد عرفت ما فيه من أقوال العلماء. شو تقدم معنا في مسألة الإماء؟ ما حكم الحجاب عليهن؟ لا يغطينا وجوههن وأيديهن. لا يغطينا وجوههن وأيديهن تخفيفا عليهن. وهناك من رأى من العلماء أيضا أن الآية عامة، وأن المقصود ذلك أدنى أن يعرفنا، أن يعرفنا بالحياء والعفة والصيانة والستر، وليس المقصود أن يعرفنا أنهن إيش حرائر. فيحمل الآية على إطلاقها فتدخل فيها الإماء والحرائر. قالوا: أما الإماء فقد عرفت ما فيه من أقوال العلماء، وقد ترجح لديك رأي العلامة أبي حياة في أن الأمر بالستر عام يشمل الحرائر والإماء، وهذا ما يتفق مع روح الشريعة في صيانة الأعراض وحماية المجتمع من التفسخ والانحلال الخلقي. وأما البلوغ فهو شرط التكليف كما تقدم. لذلك المرأة أو الشابة أو البنت الصغيرة تعود على الحجاب تعويدا يعني من حين لآخر، ولا تلزم بلبسه في كل حين. بالعكس، معناها الأفضل أن الإنسان يعني يخليها خاصة في السن المبكرة 3 و4 و5 سنوات و6 سنوات، يعني يخليها كما قال يعني تتمتع بصداها وتخرجها وتلعب وتكون حرة شوية طريقة، وتكون معناها متحرة، حتى بعد ذلك إذا وجب عليها الحجاب يعني تكون قد نالت قسط من اللعب ونحو ذلك. يعني بالفعل ثم شكون من الإخوة من يلزم بنته في سن مبكرة جدا ويعاملها معاملة البالغة، حتى معناها بعد ذلك إذا كبرت ووجب عليها الحجاب شعرت بالملل ونفس تماما. لذلك عليه في البداية أن لا يعني يضيق عليها حتى تبلغ السن الشرعي سن التكليف، وحينها تلزم بالحجاب. قالوا: أما البلوغ فهو شرط التكليف كما تقدم. أقول: يطلب من المسلم أن يعود بناته منذ سن العاشرة على ارتداء الحجاب الشرعي، منذ سن العاشرة حتى لا يصعب عليهن بعد ارتداؤه، وإن لم يكن الأمر على وجه التكليف وإنما هو على وجه التأديب قياسا على أمر الصلاة فإنه قد جاء في الأثر: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هنا الحجاب بالنسبة للمرأة غير البالغة تؤمر به على وجه الندب وعلى وجه التأديب، وذلك قياسا على الأمر بالصلاة. الحكم الثاني: ما هي كيفية الحجاب؟ قد عرفنا الآن فرضية الحجاب، وأن المرأة المسلمة البالغة الحرة هي التي يجب عليها الحجاب، وأن الكافرة لا يجب عليها الحجاب. وأما الأمة التي تعيش في بلاد المسلمين فإنها تلزم به أيضا صيانة للأعراض ودفعا للفاحشة. الآن نريد أن نعرف ما هي صفة هذا الحجاب الشرعي المأمور به. قال: أمر الله المؤمنات بالحجاب وارتداء الجلباب صيانة لهن وحفظا. وقد اختلف العلماء في تأويل كيفية هذا التستر على أقوال. القول الأول أخرج ابن جرير الطبري عن ابن سيرين أنه قال: سألت عبيدة السلمان عن هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين، وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر. عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر، هذا الأثر في تفسير الطبري. الأثر الثاني: روى ابن جرير وأبو حيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تلوي الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناه لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. هذا مروي عن ابن عباس، تفسير ابن عباس رضي الله عنه في البحر المحيط. الأثر الثالث: روي عن السدي في كيفية الحجاب أنه قال: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. تغطي إحدى العينين والجبهة والشق الآخر إلا العين. إذن تغطي عين وتبرز عين أخرى. قال أبو حيان: وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن إيش؟ غربان، جمع غراب، وهو طير شديد السواد تضرب به العرب المثل، فيقولون أشد سوادا من الغراب. إذا خرجت نساء الأنصار أو خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها، لبسنا السواد وغطينا به رؤوسهن. طيب الحكم الثالث: هل يجب على المرأة ستر وجهها؟ إذا الشيخ الآثار، ماذا ترون الآثار الأربعة اللي أوردها كيف صفة الحجاب فيها؟ كلها متفقة ولا بين اختلاف؟ متفق على ماذا؟ على وجود الوجه، تغطية الوجه إلا العين واحد. قال الشيخ بعد ذلك: الحكم الثالث: هل يجب على المرأة ستر وجهها؟ تقدم معنا في سورة النور أن المرأة منهية عن إبداء زينتها إلا للمحارم، ولا يبدين زينتهن إلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. ولما كان الوجه أصل الزينة ومصدر الجمال والفتنة كان ستره ضروريا على الأجل أو عن الأجل. والذين قالوا إن الوجه ليس بعورة اشترطوا أن لا يكون عليه شيء من الزينة كالأصباغ والمساحيق التي توضع عادة للتجمل، وبشرط أمن الفتنة. فإذا لم تؤمن الفتنة فيحرم كشفه، لأن حتى القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه فإنهم يشترطون أمرين: أن لا تكون عليه مساحيق ومكياج، والأمر الثاني أن لا تكون المرأة شابة جميلة، حتى بدون مساحيق تكون شابة فاتنة، فحين يجب عليه ستر وجهها. ومما لا شك فيه أن الفتنة في هذا الزمان غير مأمونة، لذا نرى وجوب ستر الوجه حفاظا على كرامة المسلمة. يعني الآن هو الشيخ ضرر بأي شيء؟ فقه الواقع بسد ذراع. قال: نرى أن الفتنة غير مأمونة، وأن معناها الزمان رق فيه دين الناس، وأيضا ربما يعني يكون حتى الجمال أوفر مما كان في السابق، فلهذا نرى وجوب ستر الوجه، ستر الوجه حفاظا على الأعراض. قال: وقد ذكرنا بعض الحجج الشرعية على وجوب ستره في بحث بدعة كشف الوجه. قال: انظر ما كتبناه في آية غض البصر من سورة النور في الصفحة 121. من سورة النور. ونزيد هنا بعض أقوال المفسرين في وجوب ستر الوجه. قال ابن الجوزي في قوله تعالى: يبدين عليهن من جلابيبهن أي يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرام. والمراد بالجلابيب الأردية، قال ابن قتيبة. إذن الجلباب يعني الرداء ملحف. ثانيا قال أبو حيان في البحر المحيط: قوله تعالى يبدين عليهن من جلابيبهن شامل لجميع أجسادهن، أو المراد بقوله عليهن أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. الجاهلية ما كانت النسوة يبدين شعورهن، ما كان النساء يبدين شعورهن، كان تبرج المرأة أنها ترمي الملحفة أو الرداء على رأسها ويبدو صدرها، صدر يعني رقبتها وجيدها وشيء من صدرها وأذناها ونحو ذلك، يعني يقولوا احنا ترمي رميا الملحفة، تحط ملح فقط ما تربطهاش، هذا كان تبرجهم. ولذلك قال على وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب هو فتحة الصدر، فكان تلبس الخمار لكنها تحطه حطام على الرأس. قال الشيخ: كانت النساء في الجاهلية يبدين الوجه، ولذلك أمرنا بستره. ثالثا قال أبو السعود: الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها وتبقي منهما ترسله على صدرها، ومعنى الآية يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي. إيش معنى إذا برزن لداعية؟ لحاجتنا، إذا برزنا إذا خرجنا، فبرز الرجل يعني ظهر وبان وخرج، فإذا برزت وإذا خرجت لحاجة من حاجاتها فإنها تغطي وجهها وبدنها، وعن السد تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. إذا إحدى عينيها والجبهة والشق الآخر من الوجه كاملا إلا العين. رابعا قال أبو بكر الرازي وهو المشهور بالجصاص: هذه الآية يبنين عليهن من جلابيبهن دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أو يطمع فيهن أهل الريب أو الريب. خامسا في تفسير الجلالين: الجلابيب جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة. قال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرام. إذا قضية تغطية العين واحدة معناها معروفة وقد تتابع عليها معناها عديد من علماء السلف أنها تغطي وجهها كله إلا عينا واحدة. فإذا لها مستند، لها سند من الشرع. بعض الناس يرى أن هذا اللباس البرقع أو النقاب بدعة وأنه ما كان في الزمن السابق، ويرد عليه بهذه الآثار أن كانت النساء معناها يكشفن عينا واحدة. سادسا في تفسير الطبري عن ابن سيرين أنه قال: سألت عبيد السلمان عن قوله تعالى يبنين عليهن من جلابيبهن فرفع ملحفة، والأثر قد تقدم. فهذا وأمثاله كثير من أقوال مشاهير المفسرين، يدل دلالة واضحة على وجوب ستر الوجه وعدم كشفه أمام الأجانب، اللهم إلا إذا كان الرجل خاطبا أو كانت المرأة في حالة إحرام بالحج، فإنه وقت عبادة والفتنة مأمونة، فلا يقاس على هذه الحالة كما يفعل بعض الجهلة اليوم، حيث يقولون إذا جاز لها أن تكشف عن وجهها في حالة الإحرام فمعناه أنه يجوز لها أن تكشف في غيره من الأوقات لأن الوجه ليس بعورة. هذا كلام من لم يفقه شريعة الإسلام. يعني بعض الناس يقول الوجه ليس بعورة لأنه لو كان عورة لأمرت بستره حتى حال كونها محرمة، لأنه تصلي ومعناه هي محرمة وفي الحرم، ف كشفها لوجهها دليل على انه ليس بعورة، لانه لا يجوز للمرأة ان تكشف عورتها امام الاجانب لا في حج ولا في غيره، فاذا هو ليس بعورة. قال: هذا القول ليس بسليم، لان الحج رخص او الحج ورد فيه النص: لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين، ورد فيه نص، فاذا مأذون مخفف عنها في الحال هذه ولعدم الفتنة، يعني الفتنة مأمونة. في ذلك. ثم إنه قد ورد أيضا عن نساء المؤمنين أنهن كان إذا مر بهن الركبان أرسلت إحداهن خمارها على وجهها. كانت حتى النساء يعني إذا مر من الركبان كانوا على حتى لما يطوفوا يعني النساء يطوفوا وحدهم في مجموعة زمرة يمشوا، والرجال كذلك يعني يتجنبوا الاحتكاك والاختلاط. فإذا جاء هكت معنا العين في العين وإذا تواجهوا في المطاف غطت إحدانا وجهها على أو أسترت إحدانا خمارها على وجهها. قال ولأن الوجه ليس بعورة. هذا الكلام من لم يفقه شريعة الإسلام، ومن درس حياة السلف الصالح وما كان عليه النساء الفضليات نساء الصحابة والتابعين وما كان عليه المجتمع الإسلامي في عصر الذهبي من التستر والتحفظ والصيانة عرف خطأ هذا الفريق من الناس الذين يزعمون أن الوجه لا يجب ستره بل يجب كشفه، ويدعون المرأة المسلمة أن تسفر عن وجهها بحجة أنه ليس بعورة لأجل أن يتخلصوا من الإثم بزعمهم في كتم العلم، وما دروا أنها مكيدة دبرها لهم أعداء الدين وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي الذي عمل له الأعداء زمنا طويلا وإن لله وإن إليه راجعون. بعض العلماء يدين لله عز وجل بأن تغطية الوجه ليس فرضا ويدعو إلى ذلك بحجة أنه معناها هذا من عدم كتم العلم، لا بد أن يبين هذا المسألة، ويرى أن معناها هو فضل أو فضيلة وأنه مندوب إليه ولا يصل إلى ولا يرتقي إلى مرتبة الوجوب. الشيخ كأنه ينظر إلى المآلات، ينظر إلى يعني إلى مقاصد الشريعة وينظر إلى قاعدة سد الذرائع، ثم أيضا يستدل بالتاريخ. ونحن أيضا في بلادنا تونس إلى زمن قليل كانت النساء يغطين معناها وجوههن بالسفساري، وكان عندهم الخامة تلك النقاب يعني ما يسمى اليوم خامة البيضة أو السوداء تلبسه المتحشمة والمتدينة وغير المتدينة، حتى اللي معناها ما هيش تلبسه تدينا تلبسه حياء وتلبسه معناها مروءة. فهذا معناها كان مستشري في زماننا إلى أن معناها كثر إلى أن معناها توغل دعاة التبرج من الحلال وكثر وشاع المنكر واستشرع وكثر الكشف والتبرج، فمعناها تساهل الناس وتساهل النساء في الحجاب كما قال كثرة الإبساس تذهب الإحساس. حين تتالى علينا خاصة الاستعمار الفرنسي اللي جاء معها المخربين ومعناها وصار أيضا الأجانب من غير المسلمين يعيشوا معنا كالإسبان وغيرهم من الجنسيات، وأيضا من بني جلدتنا من انسلخ عن دينه ويعني تفسخ، حينها بشوي بشوي معناها الناس شاع بينهم التبرج، وإلى أن صار للأسف معناها اليوم النقاب هو النادر والتغطية الوجه هو الشيء النادر والغالب والعام كشف الوجه. إذن الحكم بعد ذلك الرابع في شروط الحجاب الشرعي. أولا أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن، الشرط الأول في الحجاب أن يكون ساترا لجميع البدن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، وقد عرفت معنى الجلباب الذي هو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله، ومعنى الإدناء الإرخاء والسدل، فيكون الحجاب الشرعي ما ستر جميع البدن. يدنين من الإدناء يعني الإرخاء، ولذلك أبو بكر يقول إن إزاري يسترخي يعني طويل أجره، فهذا هو الإدناء. أما اللي تلبس اليوم معناها سورية طويلة ولا تلبس معناها قميص طويل إلى الركبة تحته السروال، هل حصل من الإرخاء والإدناء والإزدان؟ لم يحصل، لأن يعني الإدناء من الجلباب المقصود الإرخاء وأن يكون طويلا. لذلك إحدى النساء المؤمنين قالت يا رسول الله إن إني معناها قال لما حين قال إن إزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل من كعبيني ففي النار، قالت يا رسول الله والنساء قال يرخين شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهم قال يرخين ذراعا ولا يزدنا. فكان عندهم معناها حتى في زمانهم يعني الجلباب هو الملحفة هو الرداء هو العباية هو الجبة هو الملح هو الخيم هو السفساري، يعني حاجة طويلة ما كانش السراويل، وإن كان يعني ورد في أثر رحم الله المتسرويلات للنساء. ومعنى هنا متسرويلات اللي تلبس السرويل تحت العباية، لأنه أبلغ في الستر، لأنه إذا معناها الريح مثلا ذهب ببعض ثيابها لم تنكشف أقدامها وساقها، فتلبس السرويل تحت العباية وإلا تحت السرويل، هذا شيء طيب، هذا أزيد في الستر، حتى ولو الريح مثلا دفع ملابسها ما تتجسمش، ما يتفصلش بدنها، تكون لابسة تحت السرويل، سرويل معناها واسع وكذا. فأما أنها تخرج بسرويل فقط وفوقه على حاجة طويلة إلى الفخذ أو إلى الركبة، فهذا لا يحصل به المطلوب شرعا. قال الحجاب الشرعي من شروطه أن يكون ساترا لجميع البدن. الشرط الثاني أن يكون كثيفا غير رقيق، لأن الغرض من حجاب الستر أو الستر، فإذا لم يكن ساترا لا يسمى حجابا، لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر. أن يكون كثيفا غير رقيق، غير رقيق يعني غير شفاف، يعني لا يكون يعني يرى حجمه ويرى مفاصل وأعضاء المرأة تحته أو من تحته. في حديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها يعني التفت ولم ينظر إليها، لأنها في ذلك إشارة إلى عدم رضاه عن تلك الملابس اللي كانت رقيقة، فيها نوع من الشفافية. الشرط الثالث أن يكون زينة في نفسه، أن لا يكون زينة في نفسه أو مبهرج ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار. أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه، أن يعلم فيه من نقش على الخمار، أنا أسمه بنتير الصوالة، وأنا نقش على الخمار وتنقش هكا في زينة وأعراف وعرف وورد ووردة وكذا ونحو ذلك، تخرج تلبس المحرم، تظن نفسها محجبة، وحجابها في نفسه زينة ولا العدس ولا الشيء يلق، يعني شيء يرصف، هذا كله منهي عنه. ولا الجلباب نفسه يكون منقوش عليه، معناها نقشات معناها تفتن وتلفت النظر، هذا لا يتحقق به المقصود، لأن يعني المقصود من المرأة في لباسها لحجابها أن تدفع عنها النظر، لا أن تستجلب وتلفت النظر. قال لا يكون الحجاب زينة في نفسه أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار، ولا تلبس مثلا نقول احنا مثلا جلاب وردي مثلا، معناها وفيها كم صور فيه يشع ألوان مشعة جذابة، فهذا معناها يكون أيضا مدعاة للافتتان بها ولإمعان النظر فيها وفي ملابسها. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية، ومعنى ما ظهر منها أي بدون قصد ولا تعمد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا أصلا، لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب، سمي حجاب لأنه يحجب عن المرأة نظر الرجال، فإذا كان معناها زينة في ذاته فإنه يستجلب نظر الرجال وحينها لا يكون حجابا شرعيا. قال والمقصود قال في قوله تعالى إلا ما ظهر منها أي ظهر بدون قصد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا على ما اختاره الشيخ وهذا ما يراه، أن الاستثناء هنا إلا ما ظهر منها المقصود يعني إذا انكشفت ساقها أو قدمها أو ذراعها، إذا انكشف ذراعها بدون قصد فلا تكون حينها آتية، للأثر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا من الخطأ المعفو عنه على هذا التفسير. قال رابعا أن يكون فضفاضا غير ضيق لا يشف عن البدن ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم، فضفاض غير ضيق لا يشف عن البدن غير شفاف، لا يجسم العورة غير ضيق، لا يظهر أماكن الفتنة في الجسم. وفي صحيح مسلم سبحان الله تجد كثير من النساء تحايلنا على الحجاب الشرعي، فصل الجلباب فإذا جاءت إلى منطقة الصدر معناها ضيقت فيه، وإذا جاءت إلى منطقة الحزام الوسط ضيقت فيه أيضا، فهذا معناه من التحايل وهذا من اتباع خطوات الشيطان. فيشترط في الحجاب أن يكون غير ضيق وأن لا يشف عن البدن وأن لا يجسم العورة وأن لا يظهر لا يبرز أماكن الفتنة في الجسم. في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة الأخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في رواية أخرى: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. رواه مسلم. إذن هؤلاء القوم لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل النار، وهم ومنهم النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، كاسيات عاريات يعني يلبسن اللباس لكن لا يستر عوراتهن، مميلات مائلات، مميلات يعني ومائلات يعني زائغات منحرفات، ويتسببن في زيغ وانحراف غيرهن من الناس من الرجال. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، معناها في فوق الرأس كالحدبة، وهذا معناه بسبب المشطة، معناها يعني فيها تشبه بالفاجرات، يعني تعمل مشطة عالية ترفع بحيث يكون تحت الحجاب كالسنام الجمل. لا يدخلن الجنة، ولذلك المرأة لا يجوز أن معناها ترفع معناها تعمل المشطة معناها تكون باينة من تحت الحجاب، معناها بحيث ترفع رأسها وإلا تربط الفوق شعرها وكذا، فيكون كالسنام البخت. وهذا من علم من أعلام معناها النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشراط عن ما سيحصل في آخر الزمان، يعني قد هذا يكون قد لا يكون معناها حاصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معناها هذه الهيئة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لكنه في زماننا حاصل، تجد معناها مشطات كما قلنا، المرأة ترفع يعني تتلم رأسها كله وتعمل كعكة فوق هنا وتحطه فوق رأسها، فيصير كالسنام، سنام الإبل، سنام الجمل، سبحان الله. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طيب، هذا الحديث إما أن يكون يعني احنا قلنا إن كل ذنب هو تحت المشيئة، والمسلم يقول هنا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فكيف معناها نجمع بين هذه معصية تبرج وعنها إظهار الزينة وكذا، وبين كون الموحد لا يعني يخلد في النار، وإنما يدخل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى الجنة بعد أن يعذب إذا شاء الله، كيف يجمع بين هذا؟ فعلت على وجه الاستحلال، على وجه الاستحلال أحسن، إذا كان معناها جاحدة لفرضية الحجاب الشرعي. قد يكون الأول بأنها تستحق النار ما شاء الله، أدخلها النار، ثم قال: لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، يعني هذا للإبعاد، للإبعاد بمعنى يعني يوم الحساب يعني يبقين كثيرا حتى يدخلن الجنة. لا يجدن ريحة، معنى هذه نصوص وعيد فيها زجر تقرأ على ظاهرها تبر هكذا، نصوص وعيد ومثل معناها قاتل النفس خالدا مخلدا فيها، فهذه كذلك معناها تحمل على ظاهرها يعني لتكون أبلغ في الزجر، فمعناها يقال إنها لا تدخل الجنة، أو أن تكون كما قال أخونا جاحدة لفرضية الحجاب، أو أن تكون معناها واقعة في مكفر آخر، معناها تكون مثلا تاركة للصلاة عملا تصلي، أو أن تكون من غير المسلمين، لأن الحديث لا يشعر معناها أن هذين الصنفين من هذه الأمة ولا لا؟ نعم. هل ثم إشارة إلى أن هذين الصنفين من هذه الأمة؟ ثم إيش إشارة؟ قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. وإذا كانوا من هذه الأمة فإما لجحودهن للحجاب أو لموجب آخر، أو أنه نص على وعيد يقرأ على ظاهره هكذا. قال الشيخ: ومعنى قوله كاسيات عاريات أي كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة، لأنهن يلبسن ملابس لا تستر جسدا ولا تخفي عورة، والغرض من اللباس الستر، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عريانا. ومعنى قوله مميلات مائلات أي مميلات لقلوب الرجال مائلات في مشيتهن يتبخترن بقصد الزينة الفتنة والإغراء. قال تعالى: حتى في الرجل حق الرجال، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، رجل منهي عن التبختر وعن المشي المختال الفخور، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإذا كان الرجل منهي عن ذلك ما فيه من الغرور فكيف بالمرأة؟ ولذلك قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ف فمعناها المشي بالنسبه للمرأة عليها ان تمشي مشيا معناها محتشمه. وكانت نساء والنبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان لا يمشين وسط الطريق، قال ليس من كل وسط الطريق، تمشي المرأة معناها قريبه من الجدار، حتى لان المشي في الوسط قد يعرضها يعني ويكون مدعاه لي معناها الاحتكاك بالرجال، وهذا من الادب الاسلام الرفيع. قال ومعنى قوله كأس نيمة البخت أي يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سلام الجمل، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. معجزاته بمعنى أنه أخبر عن شيء مغيب حصل يحصل في آخر الزمان. قال خامسا ألا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عين نظرت زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. وفي رواية إن المرأة إذا استعطرت، ما معنى استعطرت؟ بالغ، فيها إشارة إلى مبالغة، فلو عملت طيب خفيف أو ما فيش رائحة معناها فائحة فإنها لا تكون متوعدة بهذا النص. قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها، هي تعمدت إفشاء الريح وإظهارها الرائحة، وليجدوا ريحها فهي زانية. يا أخ نوفل، فهي زانية قال، يقام عليها حد الزنا؟ لا طبعا. لماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما آدم يكتب حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. إذا قال هنا فهي زانية، لكن طبعا معناها ليس المقصود ان يقام عليها حد الزنا، لان حد الزنا يقام بشروطه، وهو ما شروطه؟ ان يشهد اربع شهود، وان يشهدوا معناها شهاده مفصله دقيقه. نعم. قال وعن موسى بن يسار قال مرت بابي هريره امراه وريحها تعصف عاصف ريحها تعصف، فقال لها اين تريدين يا امه الجبار؟ قالت إلى المسجد. قال وتطيبتي؟ قالت نعم. قال ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع وتغتسل. حديث رواه ابن خزيمة وقال المنذري إسناده متصل ورواته ثقات. انظر تغيب وتغيب، شوف أسلوب أبي هريرة رضي الله عنه في الوعظ، يعني في الحقيقة وعظ فيه زجر وفيه معناها شدة، لكنه أيضا بليغ وبدون يعني تعرض، لا ضربها ولا عنفها، وإنما قال أين تريدين يا أمة الجبار، يعني كأنه وعظها باسم من أسماء الله الحسنى اللي يثير الرعب والهلع ويخلع الصدور، يا أمة الجبار، حتى تستشعر أن الله تعالى معناها إذا غضب فإنه سينتقم منها. قالت إلى المسجد. قال وتطيبتي؟ قال نعم. قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يعني مستدل كذلك، أنا مش إنسان يقولها فلانة مثلا كذا ورب الروح، لا يستدل يقول فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المؤمن إذا معناها المؤمن عموما إذا ذكر يتذكر، قال فإن الذكر تنفع المؤمنين، فيعني لا شك أن الوعظ بالحديث وبالآية أبلغ وأولى. سادسا ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال أو مما يلبسه الرجال، لحديث أبي هريرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وفي الحديث لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن كبعض نساء هذا الزمان صلى الله عليه وسلم. موجود التشبه مستشري في زماننا بكثرة، فالرجل لا يلبس ملابس المرأة، والمخنث معروف على الديوث المخنث، وفي الغالب تظهر عليه العلامات، وفي الغالب يكون معناها من أهل الفجور، والمرأة المترجلة معناها قد تكون معناها ما هيش فاسقة بمعنى لا هيش معناها تفعل في الكبائر والفواحش، لكنها معناها تلبس لباس الرجال، يعني المقصود تكون بنت عائلة وتكون معناها ما هيش معناها يظل بها السوء ولا تفعل في السوء، لكن مع ذلك هي متوعدة بهذا الحديث لأنها تلبس ملابس رجل، يعني مرأة تلبس مريول وسروال جين وتخرج الشارع، فهذه فيها تشبه ولا ما فيها؟ فيها تشبه، ولو كانت كما قلنا معناها ما هيش معناها مطعون في شرفها، ما هيش تمارس الرذيلة وكذا، لكن مع ذلك هي ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حصل منها الوصف اللي هو التشبه بالرجال. الله المستعان. قال شيخ ما ترشد إليه الآيات الكريمة؟ قال الآيات الكريمة ولا الآيات الكريمات؟ صحيح العبارة هذه ما ترشد إليه الآيات الكريمة. عندك فكرة؟ والنعت يتبع منعوته في ماذا؟ في العدد وفي الجنس. الآيات جمع مؤنث سالم، المفروض يكون نعته ايش؟ الكلمات. فما الشاهد في القرآن المستعمل هذا؟ قال الشيخ الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين وهو واجب وشرعي محدد. الثاني بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ونسائه الطاهرات كن الأسوة والقدوة لسائر النساء. لذلك الإنسان اللي معناها يأمر بشيء عليه أن يكون أول من يمتثله وأول من يعمل به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والداعي إذا كان أن يكون معناها يريد أن تكون دعوة مقبولة ومعناها نصيحة معمول بها بين الناس عليه أن يكون أول من يمتثلها وأول من يتخلق بها وأول من يلزم بها نفسه. الله سبحانه وتعالى معناه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نسائه وعلى بناته الحجاب وعلى نساء المؤمنين من بعده هنا. الجلباب الشرعي يجب أن يكون ساترا للزينة والثياب ولجميع البدن. الحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقا عليها وإنما تشريفا لها وتكريما. فارتداء الحجاب الشرعي صيانة للمرأة وحماية للمجتمع من ظهور الفساد وانتشار الفاحشة. يعني إذا كان الحجاب فرض في زمن الصحابة اللي هما أطهر الناس قلوبا وأتقى الناس لله عز وجل، فهذا دليل على أن القضية ماهيش اتهام لنوايا الناس ولا هي معناها ظن سوء بالمؤمنين، وإنما هي ضوابط وحواجز معناها من شأنها أن تدفع نزغات الشيطان. قال من الفوائد أيضا أن في ارتداء الحجاب الشرعي صيانة للمرأة وحماية للمجتمع من ظهور الفساد وانتشار الفاحشة. رب سبحانه وتعالى ركب غريزة في الرجل وهي ميله إلى المرأة، وكذلك المرأة معناها جبلها على هذه الغريزة وهي رغبتها وتشوفها إلى الرجل، فلا يكون ذلك إلا في إطار شرعي وهو الزواج. وما كل ما يجر إلى المعصية من النظر ومن الخلوة ومن المصافحة ومن السفر بلا محرم ونحو ذلك، كل هذا قد جاءت الشريعة بسده معناها حفاظا على طهارة المجتمع المسلم. قال على المسلم أن تتمسك بأوامر الله وأن تتأدب بالأداب الاجتماعية التي فرضها الإسلام. سابعا الله رحيم بعباده يشرع لهم من الأحكام ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. أيمن لو رأيت الآن سليم، لو رأيت الآن في الشارع امرأة متبرجة شعرها مكشوف، ماذا تصنع؟ ربي يدي آمين يدي جميع المسلمين. إيه لكن أنت كيف تنكر هذا الموضوع؟ شو المطلوب منك شرعا؟ تدرج أكيد إذا استطعت باليد. إذا استطعت باليد؟ يعني حاليا مش مستطعت. مش مستطعت. كيف إذا استطعت باليد؟ لو معناها مثلا في حومتك أنت، في بلد، في القرية بتاعك، في حيك، في النهج اللي تسكن فيه، واحدة من جيرانكم وتحترمك، تستطيع باليد معناها تفرض عليها حجاب؟ أكيد لا. أكيد لا، فماش ما تنجمش تحجمها بالقوة أو معناها تلزمها بشيء. طيب باللسان يجوز أنك توقف مثلا الشارع تقول لها يا أمة الجبار إلى أين تذهبين؟ ها؟ نعم. تصنع هذا ولا؟ لا فعله أو لو فليصنع. من كان له الصبر والقوة والصبر على البلاء وتحمل الأذى فليصبر. نعم. ومع خاصة إذا كنت قريبتك أو جارتك أو كذا أو جار. وإذا كان أيضا لا تخشى منها الفتنة ولا يترتب عليها ضرر. ما يجيش نساء، أما العنف والأسلوب اللي فيه قوة لا ما ينفعش هذا. يجيش مثلا لاحظته ولا تعرفه ولا جارتك تقول يا مشكور هذا ولا اتق الله ولا معناها تفني في الناس ولا معناها متوعدة بالنار كذا، لا هذا الأسلوب لا ينفع حتى ولو كلامك حق. لكن ماهوش يعني ماهوش هذا المسلك اللي يسلكه الانسان. يعني يتحيى فرصه مناسبه ينجم يكلم وليها، ينجم يراسلها يبعث لها مثلا رساله مكتوبه او مطويه او كتيب فيه فتوى او ورقه فيها فتوى. اما يوقفها في الشارع ويستوقفها ويعني كذا ويعرها في قصوى بزجر وبعنف، فهذا ماهوش من الحكمه وماهوش من يعني من من من الكياسه. لكن كما قلنا يتحين فرصة أخرى بدون ما يحكي معها أصلاً في الشارع. هذا إذا كان معناها، أما إذا كان ما يعرفهاش أصلاً فلا يكلمها لا باليد ولا باللسان، إنما معناها يدعو الله لها بالهداية ويتحين كما قلنا عن طريق واسطة ولا عن طريق شخص. ليش ما يكلمش؟ ها؟ ليش ما يكلمش؟ لا ما يكلمش كلمة، امرأة معناها ما تعرفهاش في الشارع وتكون معناها مش تنصحها بغلظة في قد ما هوش ما يكونش من المصلحة. لا تحدث عن الأمر أو النهي عن المنكر. ممكن بالرفق وباللسان وبموعظة حسنة بكلمة طيبة، استري روحك ربي يسترك وكذا وربي يستر عليك ونحو ذلك لا بأس. أما كما قلنا إنه يغلظ معها وإلا معناها يجيب لها نصوص اللي فيها زجر وفيها وعيد، فإنه معناها قدر مصلحة على كل حال، قدر المصلحة والمفسدة وقدر الوضع اللي هو فيه. مش كيما انسان في حي وفي مدينته، مش كيما انسان في مدينه اخرى، مش كيما انسان يتكلم مع بين جيرانه تعرفه ويعرفها وناشئين ومتربيين مع بعض، كيما انسان يكلم واحده ما يعرفهاش، مش كيما باش يتكلم مع بنت خالته وكيما يتكلم مع جيرانه، ثم تختلف الاوضاع، مش كيما اخته وهكذا. اما اللي هو عليه ولايه عليه كزوجته وبنته فهذه معناه يجب عليه باليد ان يغير هذا الموقف وان يأطرهم على الحق أطرا. قال الشيخ بعد ذلك: حكمة التشريع. قد يظن بعض الجهل أن الحجاب لم يفرضه الإسلام على المرأة المسلمة وأنه من العادات والتقاليد التي ظهرت في العصر العباسي، وهذا الظن ليس له نصيب من الصحة، وهو إن دل فإنما يدل على أحد أمرين: إما الجهل الفاضح بالإسلام وبكتاب الله المبين، وإما الغرض الدفين في قلوب أولئك المتحللين. يعني شو هذا الإسلام أو الحجاب ما ظهر في العصر العباسي، ولا الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، أو أن الحجاب معناها فرض إذا خشيت الفتنة، أما إذا كان المجتمع تعود على الاختلاط ولم يكن ذلك التكشف مدعاة للفاحشة فإنه ليس بواجب وليس بمطلوب، هذه كلها من شبهات. قالوا: أحب أن أكشف الستارة لتوضيح الحقيقة حتى لا يلتبس الحق بالباطل ولا يختلط الخبيث بالطيب وحتى يظهر الصبح الذي عينيه. فما أكثر هؤلاء المضلين في زماننا الذين يزعمون أنهم أرباب المدنية ودعاة التقدمية الحدثيين، وما أشد خطرهم على الأخلاق والمجتمع لأنهم يفسدون باسم الإصلاح ويهدمون باسم البناء ويدجلون باسم الثقافة والعلم ويزعمون أنهم مصلحون. للأسف اليوم الموائد المستديرة وطاولات الحوار يتصدرها هؤلاء الجهلة من المتحزبين ومن اليساريين إلى معناها إلى الطرف الآخر، يعني أصحاب المذاهب وأصحاب المذاهب المنحرفة والأحزاب والنزعات الهدامة هم اللي يتكلموا في شأن الحجاب وفي شأن الأطفال المسلمين، وهم يقدرون مصالحهم وهم اللي يتكلموا في دين الله وفي حكم ونحو ذلك. فهذا من يعني من ضياع الأمانة، أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن يتكلم في الدين من لا يحسن، وأن ينطق الرويبضة. جينا واحد معناها قومي ولا واحد اشتراكي ولا واحد علماني ويتكلم ويفتي في الحجاب ويفصل في المسألة وينظر للمجتمع معناها في برنامج يعني مليوني يشاهدوه الملايين. هذا المصيبة. قال الشيخ: هؤلاء الذين يفسدون باسم الإصلاح ويهدمون باسم البناء ويدجلون باسم الثقافة والعلم ويزعمون أنهم مصلحون. النصوص الواردة في الحجاب قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قلنا إن تبرج الجاهلية الأولى كان في في كشف النحر والجيد وجيب الصدر، هذا كان تبرجه. يعني الوحده ربما تكون اقل تبرجا من اهل زماننا لو خرجت بتلك الهيئه. قال: ويقول جل وعلا: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ويقول سبحانه مخاطبا النبي العظيم: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله سبحانه ايضا: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الايه. فمن هذه النصوص الكريمه المتكاثره نعلم ان الحجاب مفروض على المراه المسلمه بنصوص في كتاب الله قطعيه الدلاله، وليس كما يزعم المتحدثون. يعني رب سبحانه لم يقل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، واضح في ان المراه معناها مطالبه بانها عدم اظهار الزينه الا لمن استثنى الله. فمن هذه النصوص نعلم ان الحجاب مفروض على المراه المسلمه بنصوص في كتاب الله قطعيه الدلاله، وليس كما يزعم المتحللون انه من العادات والتقاليد التي اوجبها العصر العباسي الى اخره، فان حبل الكذب قصير. من خلال هذه الايات الكريمه نلمح ان الاسلام انما قصد من وراء فرض الحجاب ان يقطع طرق الشبهات ونزغات الشيطان ان تطوف بقلوب الرجال والنساء. وفي ذلك يقول الله سبحانه: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهدف الإسلام الأول إنما هو صون الشرف والمحافظة على العفة والكرامة، ولا ننسى أن هناك كثيرا من ضعفاء القلوب ومرضى الضمائر يتربصون بالمرأة السوء ليهتكوا عنها ستر الفضيلة والعفاف. بالفعل معناها المرأة هي السور وهي القلعة، قلعة الحياة في المجتمع والخلق ومعناها العفة، والمرأة هي معناها الخط الخلفي في الدفاع معناها عن الأسر وعن كيانها وعن الأخلاق. قال: ولا يشك عاقل أن تهتك النساء وخلاعتهن هو الذي أحدث ما يسمونه أزمة الزواج. ولا يشك عاقل أن تهتك النساء وخلاعتهن هو الذي أحدث ما يسمونه أزمة الزواج، ذلك لأن كثيرا من الشباب قد أحجموا على الزواج لأنهم أصبحوا يجدون الطريق معبدا لإشباع غرائزهم من غير تعب ولا نصب، فهم في غنى عن الزواج. نعم، لو كانت المرأة معناها عزيزة ولو كان الوصول إلى المرأة متعذرا لا سعى الناس والشباب كلهم إلى الزواج لأجل معناها قضاء الوطر بالطرق المشروعة. لكن لما كان الأمر متفلت الأمر معناها مسيب والله المستعان، يعني استغنى الشباب واستغنت الشابات عن الزواج. وهذا بلا شك يعرض البلاد إلى الخراب والدمار. شوفوا في المجتمعات الأوروبية معناها يموت الواحد منهم معناها لوحده في شقته، ويموت مع كلبه ولا قطه ولا، ويموت على وجهه لين يتعفن حتى يكتشف أمره. لماذا؟ لأنهم يعيشوا وحدهم، ليس لهم عائلات، وربما يكون له أولاد من زنا لكن لا يبرون به، لأن أصل معناها شجرة أصلها خبيث، هل تتوقع تنتظر منهم البر والإحسان؟ فيجيب الأولاد ويصوحب العاشقات ويتخذ الأخدام، ثم بعد ذلك معناها يتفرقون ولا أحد معناها يسأل عن الثاني، لأن ماهيش رابطة أسرية شريفة معناها عفيفة، يعني تترتب عليها الحقوق، حقوق البر والصلة والإحسان. معناها يتعرف عليها فترة معينة ثم ما تفهموش، مش كل شخص إلى حاله. ثم الأبناء اللقطاء أيضا ينسون آبائهم، وهكذا حتى معناها أصاب مجتمعاتهم التهرم والشيخوخة، وصاروا يستوردون اليد العام ويستوردون الشباب ويستوردون الشعوب، استيراد للناس للجنس البشري. معناها من حين لآخر يعني يفتحوا مناظرة ويجيبوا من الآلاف العمال والشباب من كل الدول. لماذا؟ لأنهم ما عندهمش شباب، ما عندهمش معناها طاقة بشرية، ما عندهمش عوائل، لأن الجيل منين ينتج؟ من العائلات، والعائلة عندهم مفككة ومعناها غير مترابطة. فلذلك يعني هذا من الشؤم معناها التفسخ والانحلال والزنا. قال الشيخ: هذا الأمر يعرض البلاد إلى الخراب والدمار وينذر بكارثة لا تبقي ولا تذر، وليس انتشار الخيارات الزوجية وخراب البيوت إلا أثرا من أثار هذا التبرج الذميم. يقول سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة: إن أهم ما يتميز به الإنسان على الحيوان اتخاذ الملابس وأدوات الزينة. يقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة، والتجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية وعودة إلى الحياة البدائية. وإن أعز ما تملكه المرأة الشرف والحياة والعفاف، والمحافظة على هذه الفضاء المحافظة على إنسانية المرأة في أسمى صورها، وليس من صالح المرأة ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام، ولا سيما أن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز وأشدها على الإطلاق. أنا بالفعل بقدر ما تنقص ملابس المرأة، بقدر ما يكون ذلك علامة على، أو بقدر ما تنقص ملابس المرأة التي تغطي جسمها، يكون ذلك علامة على معناها رجعتها إلى الخلف. يعني هم الرجعيون، يرجعون بنا إلى معناها العري. الإنسان معناها رب سبحانه أكرمه باللباس، والحيوان لا يلبس شيء. فهذه ميزة للإنسان، وكل ما يخلع الإنسان ملابسه كل ما يعني يتشبه ويتنزل إلى مرتبة الحيوانية. يقول الشيخ: وتحت هذا العنوان نشرت صحيفة الجمهورية بالقاهرة مقالا لصحيفة أمريكية صحفية أمريكية تدعى فلانة. المقال عنوانه: امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية المرأة. قالت هذه الكاتبة بعد أن مكثت شهرا في الجمهورية العربية ما نصه. هو الجمهورية العربية أيضا مصر الصحفية الأمريكية جالسة شهر في الجمهورية العربية، وجاءت الجمهورية العربية نوفل. الجمهورية العربية ما المقصود بها؟ مصر لا ماشي. هي كانت هذا مسمى لمصر وسوريا لما كانتا متحدتين، كانت سوريا ومصر دولة واحدة تسمى جمهورية العربية. مكثت في الجمهورية العربية شهرا، ثم كتبت مقالا جاء فيه: إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول. هذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي، فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة وتحتم احترام الأب والأم، وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. إن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة صالحة ونافعة. شاهد قالت صالحة ونافعة هذه القيود. لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا عصر لكم، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلع، يعني مارس الفاحشة والزنا والعياذ بالله معناها إتيان الذكور، يعني كل شيء معناها استنفذوه لإشباع غرائزهم حتى أدى بهم ذلك إلى الشذوذ. قالوا: إن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن 20 يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار، وقد جعلت منهم إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث، حدث يعني هو دون بالغ دون سن الرشد. قالوا: عصابات جيمز دين وعصابات المخدرات والرقيق. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق. فالفتاة الصغيرة تحت السن 20 في المجتمع الحديث تخالط الشبان وترقص وتشرب الخمر وتتعاطى المخدرات باسم ماذا؟ باسم المدنية والحرية والإباحية اللي نحن اليوم ننظر لها أبناء جلدتنا، وهي تلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها، بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها، تتحداهم باسم الحرية والاختلاط، تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق. تتزوج في دقائق كما هذا المقال عن الذي معناها مات مقتولا في هذا الحي، مات هو في يده قارورة خمر. قال انه تذكرون الحادثة، مات في حي النصر أنا فر من نقطة تفتيش أو الحرس، فضربوه برصاصة فمات. فمعناها وهيئته كان ملتحية، فظنوا أنه معناها مطلوب. فإذا به معناها من الناس اللي عندهم معناها رأى معناها حالات هستيريه يرقصوا معناها كذا على المعازف وعلى النغمات الصاخبة. فمهم واحد ما كتب مقال قال ظنوه سلفي فإذا هو محب للحياة. محب للحياة معناها يكتب في المقال أنه هوش من المتدينين ولا هو من الإرهابيين، هو رجل محب للحياة قتل ظلمه. ليش محب للحياة؟ لأنه يشرب الخمر. سبحان الله، شوف التلبيس وشوف تسمية الأشياء بغير اسمها، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية ونحو ذلك. قال وكذلك هنا الغربيات معنا من النساء اللي يجي واحد ينصحها تتحداه باسم الانطلاق، حب الحياة معنا تحب تعيشي باسم الانطلاق وباسم الإباحية، فتتزوج في دقائق وتطلق بعد ساعات، ولا يكلفها أكثر من إمضاء وعشرين قرشا وعريس ليلة. أقول هذا رأي الكاتب الأمريكي، والفضل ما شهدت به الأعداء، صدق الله ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. فمعناها النكاح المتعة الآن عند الرافضة شبيه بهذا النكاح، يعني يكون تطلق بعد ساعات. عند الرافضة معناها قد يستمر أقل من ساعات النكاح. الحمد لله على نعمة السنة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.